بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن نوى من الليل فأجزأه كالبالغ، ولا يمتنع أن يكون أوله نفلا وباقيه فرضا كنذر إتمام نفلا. كنذر إتمام نفلا، يعني لبعض في الإقناع يقول ولا يمتنع أن يكون أوله نفلا وباقيه فرضا. أوله نفلا لأنه ما كان بلغ، ثم بلغ أثناء النهار واضح، فإيه يكون الباقي ينوي به يعني الفرض. يقول كنذر إتمام نفل، يعني واحد مثلا صام يوما نذرا، أقصد نفل، صام يوم صيام نفل، فلما جاء وقت الظهر نوى إتمام أو نذر صيام باقي اليوم، فيكون هنا نذر إتمام نفل. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، يعني في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. رمضان لا يصلح لسواه، يعني إما يفطر إما يصوم رمضان، لكن واحد يفطر لأنه له رخصة في الفطر، واضح، فيمتنع عن الإفطار في رمضان ويقول أصوم قضاء عن يوم مثلا الماضي، أو صيام نذر مثلا، أو صيام نافلة. رمضان لا يقع، لا يتسع إلا لإيه؟ لفريضة صيام رمضان فقط، واضح، فإما يفطر وإما يصوم رمضان، لا يوجد خيار آخر. يعني لا يجوز لمن أبيح له الفطر في رمضان مريضا كان أو مسافرا أو حاملة أو مرضعة يضرهما ونحوهم صوم غير رمضان في رمضان وفاقا لمالك والشافعي، لأن الفطر أبيح تخفيفا ورحمة، فإذا لم يؤده لزمه الإتيان بالأصل كالمقيم الصحيح، ولأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولو من رمضان آخر أو عن يوم من رمضان في يوم ثان منه. يعني مثلا أفطر يوم 3 رمضان، واضح، فعليه قضاء يوم. ما ينفعش في مثلا يوم 15 رمضان يكون مريض ويقول أنا مع مرضي لن أخذ رخصة الصيام لكن أصوم قضاء يوم 3 هذا، لا يصح الإطلاق. ها، وينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر. ينكر على من أظهر الطعام في رمضان في التجمعات في الشوارع في وسائل المواصلات في أماكن تواجد الناس في الأماكن العامة. إنسان حتى لو كان يباح له الفطر فيتستر بالإيه؟ بالطعام، لئلا يراه من لا يعرف عذره فيسيء الظن به ويفسقه، واضح، أو ترد شهادته أو غير ذلك. فمن كان له عذر يستتر بالإيه؟ بالإفطار، لأن هذا حتى من الناحية الذوقية في مراعاة لشعور الآخرين. وإن المفروض أن الإفطار حتى يستنكر من النصارى حتى، يعني اللي يكون عنده ذوق يعني ما يظهرش الطعام أمام المسلمين مراعاة لشعورهم. وكان القانون الإنجليزي في السودان يعني يعاقب ويجرم من يظهر الإفطار حتى لو لا يكون مسلما، مراعاة للعرف العام وللذوق العام في أثناء الصيام. اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى فصل في المفطرات، يعني المفطرات التي تفسد الصوم، وهو يعني يكون بالإتيان بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو دماء ونحوها. فإفساد الصيام هو إبطاله وضده الإصلاح. يقول فصل في المفطرات وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس لما سبقا. الثاني: الموت، لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. الثالث الردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. الرابع العزم على الفطر، أن يعزم الإنسان أثناء الصيام ينوي ويجزم بأنه يفطر، فبمجرد هذه القطع نية الصيام يصبح مفطرا. فالعزم على الفطر هذا نص عليه الإمام أحمد أنه من المفطرات. قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض، لأن النية تشترط استدامة النية في جميع وقت الصيام الفريضة، بخلاف طبعا النافلة كما بينا، لكن في الفريضة إذا عزم على الفطر فإنه قد قطع النية التي تشترط في جميع وقت صيام الفريضة. قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية، يعني لو في أثناء صيام الفريضة قطع النية بأن عزم على أن يفطر، ففي هذه الحالة إذا هذا الجزء الذي قطع فيه النية يعتبر قد خلى من النية التي هي ركن من أركان الصيام، فيفسد الكل، يفسد الصيام كله لفساد الشرط. قال العلامة العثيمين حفظ الله تعالى في شرح قوله في الروض المربع ومن نوى الإفطار أفطر، يقول الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناوي الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة، كما يعني يشترط استدامة النية أثناء الصلاة كذلك أثناء صيام الفريضة لابد من استدامة النية وعدم قطعها أو التردد فيها. ومعنى أن من نوى الإفطار أفطر يعني أنه إن حلت نيته وفسد يومه. أي نعم. طيب إنسان صائم صيام نفل ثم نوى الإفطار ثم قيل له كيف تفطر ولم يبق من الوقت إلا القليل، إلا ساعات قليلة، فقال إذن أنا صائم، قال إذن أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أم أنه يحتسب له من النية الثانية؟ نعم أي نعم، يحتسب له الصيام والثواب من النية الثانية لمن قطع النية الأولى فصار مفطرا، طبعا هذا في الصيام النافلة فقط كما يعني بينا. إذا المفطر الرابع العزم على الفطر، أما المفطر الخامس فهو التردد فيه، التردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، لابد أن تكون النية جازمة، فالعزم على الفطر بالنية الأكيدة على الفطر حتى لو لم يأكل ولم يشرب يعتبر خلاص قطع النية، كذلك التردد في النية، التردد في نية الصيام يعني أنه لم يجزم ولم يقطع بهذه النية. نقل الأثرم قال لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. قاله في الفروع إذن التردد كما قلنا أيضا أحد المفطرات، لكن هنا مسألة، لو أن الإنسان يعني نام مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان نام مبكرا ويوجد احتمال أن تظهر الرؤية متأخرة أو تعلن متأخرا، فيعني يوجد احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول ليلة من رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي أو فأنا صائم، أو إن كان غدا من رمضان فهو فرض واضح، وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. بناء على المذهب الحنبلي لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأنه متردد في النية، لأنه يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وهذا وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم. فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين بعد طلوع الفجر أنه من رمضان فعليه قضاء هذا اليوم، وهذا على حسب يعني الرواية الظاهرة في المذهب الحنبلي. أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد في نفس هذه المسألة فهي أن الصيام صحيح، الصيام صحيح إذا تبين له أن هذا اليوم من رمضان، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولعل هذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: حجي أو حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. إذن هذا الرجل علق الصيام لأنه لا يعلم هل غدا من رمضان أم لا. إذن هل تردده هنا هو تردد في النية؟ هل تردد هذا الشخص تردد في نية الصيام؟ لا، التردد ايه؟ في ثبوت الرؤية فقط، يعني هو مش متردد في نية الصيام. فاذا تردد هنا مبني على تردده في ثبوت الشهر وليس على تردده في نيته، فلا يعني ايه يستوي مع من يتردد في صيام اليوم نفسه او في اثناء اليوم يتردد، فلا يجزم بالنية. لكن هذا يعني معذور لانه ايه تردده مبني على تردده في ثبوت الشهر وليس على تردد في يعني نيته. اي نعم، فهو متردد هل يصوم ام لا يصوم، واضح. ولهذا لو قال ليلة الاول من رمضان انا غدا يمكن ان اصوم ويمكن ان لا اصوم، فاذا في هذه الحالة لو هو عارف ان غدا اول يوم من رمضان لكنه قال يمكن ان اصوم ويمكن ان لا اصوم، ففي هذه الحالة لا يصح صيامه. لماذا؟ لانه متردد، لانه متردد. لكن هذا هو له لم يثبت، هو التردد ناشئ عن تردده في ثبوت الشهر. عفوا الاسئلة ليس هذا وقتها يعني. اذا هذا هو المفطر الخامس، التردد في الصيام كما قلنا لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأثرم يعني عن الإمام أحمد: لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع. المفطر السادس القيء عمدا، القيء عمدا. قال ابن المنذر: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح، وهو رقم 3900. القيء عمدا. قال ابن المنذر: أجمع على إبطال صوم من استقاء. استقاء يعني استدعى القيء فقاء، فهذا لا شك أنه فهذا يفسد يعني صيامه، وفاقا لمالك والشافعي بغض النظر عن الشيء الذي قاءه، يعني سواء كان طعاما او عصارة معدية او غير ذلك من الشيء الذي اخرجه من معدته حتى ولو قل. وعن الامام احمد: بملء الفم، اختاره ابن عقيل وغيره، وهو اجماع. وان عاد بنفسه فلا، يعني ان حصل القيء بدون مباشرة سبب يؤدي الى القيء بحيث يكون صاحب المستقيء هذا عامدا، فهذا الذي يفطر. اما لو يعني ذرعه القيء رغما عنه لا بإرادته فرجع الطعام أو ما فيه ما في المعدة بنفسه فلا يؤثر في الصيام. قال الخطابي وغيره: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، من استقاء عامدا فعليه القضاء. وقال عامة أهل العلم: ليس عليه إلا القضاء، ليس عليه إلا القضاء. واضح، يعني الاستقاء عامد يعني قد أتى بمفطر ويجب عليه أن يقضي يوم. واستقاء وتقيأ تكلف القيء. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قاء فأفطر، رواه أحمد والترمذي، وقال وهو أصح شيء في هذا الباب. قال شيخ الإسلام: فنهى عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي به يتغذى لما يوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه، فإنه إذا مكن منه ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا فيها. يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى في شرح قوله في الروض المربع: أو استقاء، يعني يفطر إذا استقاء، والمقصود باستقاء يعني كما قلنا استدعى القيء. طيب رجل حاول ان يتقيقي استدعى القيء لكنه لم يقي، هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لانه ما خرج من بطنه شيء، وحاول لكن ما خرج شيء، واضح؟ فالعبرة بان يخرج شيء عامدا، عامدا. طيب هو لم يقصد نتيجة دوار او اي مرض عنده، واضح؟ قاء ضد ارادته، ففي هذه الحالة هذا ايضا لا يؤثر. فاذا لابد من قيء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقي فان صومه لا يفسد، بل لا يفسد الا اذا استقاء فقاء، ولا فرق بين ان يكون القيء قليلا او كثيرا. اما ما خرج بالتعتعة من الحلق فانه لا يفطر، يعني ممكن تكون في المراحل الاولى او محاولات القيء، طبعا بيزيد جدا افراز اللعاب من الفم ويخرج شيء يسير يعني ليس من المعدة، فهذا لا يفطر، فانه لا يفطر الا ما خرج من المعدة، الا ما خرج من المعدة، وهذا يعرفه كل واحد، يعني ان بتحصل حركة انقباضية في المعدة بحيث يخرج ايه كل ما في المعدة سواء كان قليلا او كثيرا. والدليل الحديث المذكور حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استقاء عامد عمدا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وذرعه معناها غلبه، غلبه. اما استدعاء القيء فله طرق، التكلف القيء واستدعاء القيء له طرق. يقول الشيخ العثيمين: النظر والشم والعطف والجذب، وربما نقول السمع ايضا. والغريب ان الشيخ لم يذكر تعاطي ادوية تسبب القيء او حقن تسبب القيء، هذا ايضا مما يدخل في ذلك. اما النظر فكان ينظر الانسان شيئا كريها فتتقزز نفسه ثم يتقيأ، واضح وعارف ان من عادته اذا نظر الى هذا الشيء سوف يحصل ذلك، فيتعمد ان ينظر كي يحصل عنده هذا الايه القيء. ايضا كذلك الشم، اذا شم رائحة كريهة يعني ايه يتقيأ. العصر كان يعصر بطنه عصرا شديدا الى فوق ثم يقي. اما الجذب بان يدخل اصبعه في فمه حتى يصل الى اقصى حلقه ثم يقي. السمع ربما يسمع شيئا كريها فيقي. يعني المقصود انه اذا تعمد القيء بالاخذ بسبب معين مما يحدث القيء فانه يعتبر متعمدا فعليه القضاء. هذا كلام المذهب كما بينا. اما بعض العلماء فقالوا انه لا فطرة في القيء ولو تعمده. طبعا هؤلاء يضعفون الحديث المذكور ويقولون انه لا فطرة في القيء، حتى لو تعمد القيء فانه لا يفطر، لان الجمهور هو الذي يرى ان تعمد القيء يفسد الصيام. اما عكرمة وربيعة فقال القيء المتعمد لا يفسد الصيام. وما قالوه يعني بنوه على قاعدة معروفة، وهي ان الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، واضح؟ طبعا هذه قاعدة ليست صحيحة، لكن من يصححها يستدل بها على عدم الايه عدم الفطر بالقيء المتعمد، ان الفطر يكون مما دخل وليس مما يخرج من الانسان، والوضوء يكون مما خرج وليس مما دخل. وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة قالوا انه لا نقضى باكل لحم الابل، لان القاعدة بتقول ايه الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. فبنوا على هذه القاعدة بعض الفروع منها انه لا نقضى، لا ينقض الوضوء باكل لحم الابل، لان لحم الابل داخل وليس بخارج. ولا فساد للصوم في القيء والحجامة، لان هذا خارج وليس بداخل. فهذا الجواب ان هذا رأي يعارض النص، هذا رأي يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة به، فيقال لصاحبه: أأنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه هو الخير. أيضا إذن المفطر السادس القيء عمدا. المفطر السابع الاحتقان من الدبر نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الشيخ العثيمين حفظه الله: الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر وهو معروف ولا يزال يعمل، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف والحقنة تصل إلى الجوف. طبعا التعبير حقنة في عرف العلماء في وضع هذا هو المفهوم الذي يفهم منه، واضح؟ أما الآن فطبعا الحقن أصبح له معاني أوسع بكثير، لكن هذا هو الذي يعني يتكلم عليه العلماء في هذا الموضع. إذا وجدت في الكتب القديمة الاحتقان فهذا هو الذي يفهم منه، فينبغي أن يحاكم كلامهم إلى عرفهم هم في زمانهم، يعني يفطر بذلك لأن العلة وصول الشيء إلى جوف الإنسان، يعني أي تجويف طبيعي في الإنسان إذا دخل من خلاله شيء فإنه يفطر، واضح؟ والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه أكثر أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له اجتهاد في هذه المسألة، فإنه يقول إنه لا فطر في الحقنة، يقول لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفة، هذه لا تسمى أكلا ولا شربا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب. يعني بعض الناس يستطردون في الكلام في هذه الجزئية فيقول يعني ممكن إنسان إذا يعني دهن مرهم مثلا مرهم معين، المرهم ده بيمتص من خلال مسام الجلد مثلا ويدخل إلى الجسم، واضح؟ أو غير ذلك مما يدخل إلى الجسم، حتى مثلا التقطير في العين مثلا، فهناك قناة دقيقة جدا بين العين وبين تجويف الأنف، فلذلك الإنسان يحس بطعم الدواء بعدما يعني يكتحل، واضح؟ شيخ الإسلام يقول لا يوجد دليل على أن مناط الحكم في قضية الإفطار هنا هو وصول شيء إلى جوف الإنسان، لكن الدليل الثابت يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله كما في الحديث يعني الصحيح. يقول شيخ الإسلام لا فطر في الحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب. وقال بعض العلماء المعاصرين إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء، واضح؟ وكتب هنا الدقيقة والصحيح أنها الأمعاء الغليظة، وهذا واقع، يعني بعض الأدوية يتعطى الإنسان من أكثر من طريق، هو الهدف في الآخر أنها تصل إلى الدورة الدموية تتوزع على الجسم، يعني سواء كانت بعضها بتؤخر عن طريق الفم تبتنع فتمتص من جدار المعدة وتصل إلى الدورة الدموية، أو عن طريق الحق تدخل في الوريد ثم تذهب القلب ثم القلب يوزعها على البدن كله، أو أيضا الاحتقان عن طريق بعض الأدوية، أيضا نفس الدواء ممكن أن يؤخذ عن هذا الطريق طريق الاحتقان المذكور هنا، فإن البدن يمتص ذلك يعني عن طريق الايه يعني الأوردة في هذه المنطقة، فإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا. لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، ولكن أن يعني يجد طعم الأكل والشرب، فالعلة تكون مركبة من جزئين الأكل والشرب ثم ذوق أو تذوق الطعام أو الشراب والتلذذ به، لأن هذا مما تطلبه النفوس. بناء على هذا وليس هذا ببعيد أن نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق يعني امتصاصها بالأمعاء. يقول فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مطلقا ولا التفات إلى ما قال بعض المعاصرين. يقول الشيخ ثم هناك قاعدة هي أننا إذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. لكن كما يعني ترون أنت تراكم على خلاف في المسألة، كما ترون الجمهور يذهب إلى أن ذلك مما يفطر. مما يفطر المفطر الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم يقول لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق قاله في الكافي. قوله هنا بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، النخامة مقصود بها المخاط، المخاط وهي إفرازات تعتبر عادية بتفرز من مؤخر التجويف الأنفي، فإفراز هذه المادة المخاطية سواء كانت في التجويف الأنفي أو في القصبة الهوائية هذا شيء عادي، لكنها تزيد عند حصول الالتهابات وتختلط بالصديد الذي يعطيها اللون بقى الأصفر أو غير ذلك من هذه الأشياء. فيعني أصلا النخامة هذه كميتها كبيرة تعتبر يعني عدة لترات في اليوم تفرز منها بصورة طبيعية، لكن لا نشعر بها، لا نشعر بها في الأيام العادية، نشعر بها متى؟ في الصيام، لأن في الصيام أنت بتكون في حالة تنبه لهذا الأمر، لكن في كل يوم نفس الإفرازات بكمية كبيرة بتفرز وبتخرج من الى المريء يعني بصورة طبيعية جدا. لما بيحصل التهابات طبعا كما قلت بتزيد، وايضا في حالة الصيام نحن نحس بها للتنبه والتيقظ الذي يكون اثناء العبادة والحذر مما يعني قد يفسد الصيام. المذهب هنا يعني يعتبر ان النخامة اذا وصلت الى الفم يعني هي اذا خرجت من مؤخر في التجويف الانفي الى المريء مباشرة واضح من الخلف فهذا شيء طبيعي، هذا مجرى طبيعي، لكن القضية الاشكال في اذا وصلت الى تجويف الفم ثم بلعها، هذا هو الكلام. فهو يقول إن هذا مما يمكن التحرز منه، لان اذا وصل الفم يمكن ان يعني يتمخط يعني في منديل او كذا بحيث يتخلص منها، فلا يوجد في ذلك يعني مشقة في التحرز منها. يقول بخلاف البصاق، بخلاف اللعاب نفسه واضح، فإنه بلا شك إذا بلعه الإنسان حتى من الفم لا يؤثر على الإطلاق في الصيام. أما النخامة فهي أجنبية عن البصاق واضح، فإذا أخرجها إلى الفم ثم ابتلعها فهذا مما يفطر في ظاهر المذهب، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، لأنها من غير الفم يعني منبعها ليس التجويف الفمي لكن التجويف الانفي الخلفي، هذا واضح، فهذا هو يعني منبعها. فقياسا على القيء يكون لها نفس الحكم انه متعمد ان يبتلعها كما يتعمد ان يقيء. وعنه يعني رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى لا تفطر، لا تفطر النخامة لانها معتادة في الفم اشبه الريق، تشبه الريق وهي شيء معتاد باستمرار يوجد في الفم قاله في الكافي. طبعا بيحصل بقى كلام كثير جدا في بالذات ده بالصيام، بنجد كلام علماء الماضين رحمه الله تعالى، طبعا هذا يعني نتيجة ان المستوى العلم الدنيوي عندهم بالنسبة للقضايا الطبية في كثير من الاحياء يعني ما بيكون اكتشفوه في ايامهم يعني هذا، فبتصدر ساعات بعض الاجتهادات او بعض التعبيرات تكون مخالفة لما علم الان يعني في من الناحية الطبية، كخلاف مثلا هل النخامة مصدرها مصدرها مثلا الصدر أم تأتي من الرأس؟ هي لا تأتي من الرأس، تأتي من إيه؟ من التجويف الأنفي، وتأتي أيضا ممكن من الصدر، بس تأتي من الصدر بيكون فيه التهاب في الصدر مثلا في الشعب الهوائي أو شيء من هذا، فبيصعد إلى أعلى لأن فيه في جدار القطرات الهوائية زي ما كانت كده خلايا هدبية زي الفرشة بالضبط متركبة فيها، ودائما تتحرك لأعلى، فأي شيء بيتكون تكتهد منها إيه تكنسه إلى أعلى بحيث يساعد على طرده. عند الجماعة المدخنين بتدمر دي تماما، عند المدخنين بهذه الخلايا الهدبية بتدمر، وبالتالي تجد التهابات الإيه، لأن الفرش كانت وتنظيف بالعكس تتراكم بقى المخاط وهذه الأشياء إلى آخر ما هو معروف، وتكلمنا على هذا بالتفصيل من قبل. فالشاهد يعني هي بتكون مش من يعني بيختلف، يقول من الصدر ليه، بعد يقول من الصدر بعد يقول لا من الرأس، لا هي من مش من الصدر فقط، ممكن تكون من الرئتين فعلا، وتخرج في القصبة الهوائية ثم يقوم الإنسان ببلعها، فتخرج من الصدر ثم يبلعها عن طريق المريء، واضح؟ أو بتكون من أعلى تجويف الأنفي وأيضا يبلعها عن طريق الإيه المريء. الكلام كله فيما إذا أخرجها إلى الفم، فيما إذا أخرجها إلى الفم باعتبار أن الفم ظاهر يعني كأنه شيء خارج البدن، بدليل إنسان يتمضمض وهو صائم ولا يؤكل، واضح؟ فيعني يعدون ذلك كأنه إيه خرجت إلى خارج البدن ثم أدخلها، ففي الابتلاع يؤثر في الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالذي يعني طبعا بالنسبة للريق أيضا بنجد تعبيرات يعني غريبة، مصدر الريق، مصدر الريق يعني مش عايزين نطول في الأشياء دي، يعني الريق بيصدر من غدد لعابية موجودة في أسفل تحت في أسفل الفك يعني تحت اللسان و تحت الفك ويعني إيه في مناطق أخرى يعني. الغدتين النكفيتين ايضا بينزل منها لعاب. المهم ايضا التاسع المفطر التاسع الحجامة، الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما، نص عليه يعني نص عليه الامام احمد، وهذه المسألة مما تفرد بها الامام احمد رحمه الله تعالى عن اخوانه من الائمة الاربعة. الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما نص عليه، وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة. قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، بل قال في نص الراية يعني رواه 18 شخصا. قال الإمام أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني، وكذلك حديث ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما 532 أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري. إذن هذان حديثان متعارضان، حديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم، حديث الثاني حديث ابن عباس الذي رواه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، يقول هو منسوخ، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه راويه كان يعد الحجام والمحارم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم، كذلك رواه الجوزجاني، وقال الألباني لم أخف على إسناده، لم أخف على إسناده. قوله الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، حاجما كان أو محجوما، طبعا هذا بشرط أن يظهر الدم، ممكن يعني يحاول أن يحجم لكن لا يظهر دم، لكن العبرة في الحجامة أن إيه؟ أن يحصل استخراج للدم، أن يظهر الدم عامدا ذاكرة، عامدا وذاكرا يعني لا ناسيا، فإذا ظهر دم بعد الحجامة عامدا ذاكرا فإن صومه يفسد، وإن لم يظهر دم لم يفسد، لأنها لا تسمى إذن حجامة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وضاعف خلافه وقال في الفروع وهو متجه، وأنه ظاهر كلام الإمام أحمد وأصحابه. والحجامة شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق، يعني يفهم هذا على أنه دون العروق الكبيرة يعني. لكن هل يمكن أن يخرج دم دون العروق؟ شو طبعا، لأن أصلا هي اللي بيبلغ تفرع الشعيرات الدموية إلى حد أن تصبح سمكها 1 على 20 مليون، 1 على 20 مليون. فطبعا دي أدق الشعيرات الدموية اللي بتغذي بقى الحاجات الدقيقة أوي واللي بتتخلل أنسجة الإنسان. فأي شرط في جسم الإنسان بلا شك هو بيجرح الأوعية الدموية حتى يخرج هذا الدم، واضح؟ فهي عملية الحجامة والله تعالى أعلم، يعني أنا ما استوفيت دراستها بصورة دقيقة، لكن فيما يبدو هي عبارة عن أساسا والله تعالى أعلم يعني محاولة لتخفيف الضغط المرتفع، واضح؟ وده بيحصل أحيانا بصورة طبيعية، الإنسان إذا ارتفع الضغط عنده بيحصل إيه؟ الرعاف، ينزف من الأنف دم، واضح؟ في الحالة دي بقى إذا كانش واحد يعني فاهم إزاي يتعامل مع الحالة دي، بيقعدوا يجروا ويجيبوا له إيه؟ يعني هو أصلا دي طريقة، يعني هذا علاج رباني، إن الضغط مرتفع، فعلاجه إنه ينفس شوية، الدم يطلع برا شوية، فهو الصح إنه بيترك حتى ياخد الوضع الدم يوصل الضغط المعدل العادي، فسيتوقف حينئذ نزول الدم. لكن بقى ان كل واحد ايه بيفتي بهواه حتى في الطب، يجيبوا قطنه، هات القطنه فيها ادرينالين، قطنه ادرينالين يرفع الضغط اكتر، فيبقى اصل المشكله ناشئه عن ارتفاع الضغط، وبعدين يحط له قطنه فيها ادرينالين، ادرينالين ممكن يمتص جزء منه فيرفع الايه الضغط اكتر فيزيد النزيف، واضح؟ فالمفروض ان الانسان لا يتطبب الا اذا كان على علم بالطب، كما تحصل المصائب بسبب تدخل الانسان فيما لا يعنيه وفيما لا يخص. يعني اذكركم ببعض الحوادث بطريقه عابره، بس لانها مفزعه جدا، مفزعه جدا وربما تتكرر. يعني نسمع ناس كتير يبقى واحد عنده التهاب مثلا في اللوزتين، هم متصورين ان اللوزتين دول بتنتفخ كده وبتورم، دي حاجه مكبوسه، لو كبت كده جامد ضغط عليها هتنكمش. هو هذا التصور للشخص الجاهل يعني. فكثير جدا ونسمع هذا بالذات من ناس كبار السن، ان يعالجوا الالتهاب اللوز بايه بلع بيضه مسلوقه، يقول لك كانه حيه، يعني كانه ثعبان هيبلع بيضه، وراح فيجيب له يعني يتدخل في ملاعنه ويقول لك ايه اديله بيضه مسلوقه وبلعها بس، انت هيضغط بقى على اللوز وخلاص كده انتهي. طبعا دي عمليه قتل، كما حصل من اقل من سنه حادثه حصلت، شاب صغير يعني كان عنده اللوز وراح صاحبه قال له ايه انت خد الطماطمايه دي ابلعها، واضح؟ هتضيع اللوز خالص، واضح؟ فابتلعها، طبعا حصل ما هو متوقع، اختلق ومات. ليه؟ لانها الطماطم او البيضه حجمها كبير، واضح؟ وبعدين المريء حجمه محدود، مهما كان يعني حجمه محدود، فاول ما تدخل حاجه في المريء عشان تبلعها هتضغط على ايه اللي قدامها، ايه على طول؟ القصبه الهوائيه، يعني معناها بيحجز النفس على الدخول للرئتين، وهذا ما حصل انه ايه اختنق، قاعد يضربه على ظهره ما فيش فايده، لان البتاع خلاص احتجزت في الايه في المريء وسدد القصبه الهوائيه تماما، فما دخل هواء الى ان مات مختنقا ولا حول ولا قوه الا بالله. فالانسان يعني لا يتدخل فيما لا يعنيه، ودائما يلجا الى يعني اهل الطب واهل الاختصاص. ما علينا، يعني نعود لموضوعنا، وان كان موضوعنا وثيق الصله بهذا، يعني موضوع الحجامة هي عبارة عن تشريط علشان نعمل منفذ للدم يطلع عشان ضغط الدم ايه يعني ايه، هي دي الفكرة بتاعت والله تعالى اعلم بالنسبة للحجامة. كسات هو يعني على رأس بيحلى بقى شيل الشعر الاول. هو يبدو ان عمليه الحجامه مبنيه على نظريه ايه، انه بيحاول يبحث عن مكان فيه اوعيه اورده تكون كبيره وبيشرطها بحيث يخرج منها الدم. والله تعالى لا يفطر الحجامة لا تفطر إلا إذا كان الشخص متعمدا قاصدا للفعل، لأن من لم يقصد فهو غافل غير مكلف، ولا يلزم تكليف ما لا يطاق. أيضا من شرط ذلك أن يكون ذاكرا غير ناس لصومه في الصور السابقة كلها، ويجب القضاء إن كان واجبا. طبعا هذا كله بناء على بنشرح مذهب من يرى أن الحجامة تفطر، تفطر الحاجم والمحجوب كلاهما يفطر. نعم. للحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو من حديث رافع بن خديج. وقال أحمد والبخاري وغيرهما إنه أصح حديث في الباب، ولأبي داود وأحمد وصححه من حديث ثوبان نحوه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم 18 خلة من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أهل السنن والحاكم وأحمد وصححه وإسحاق وابن المديني والدارمي وغيرهم، وقال إنه حديث ثوبان أصح شيء في هذا الباب. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله، رواه أحمد، وله من حديث عائشة وأسامة ومصعب وبلال وصفية وأبي موسى وعمر بن شعيب 12 صحابيا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الطحاوي وغيره متواتر عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. الإمام الطحاوي حكم على هذا الحديث بالتواتر. نعم. وبهذا المذهب قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة. قال ابن خزيمة رحمه الله ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة فيه كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان أهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين. والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وأهل الحديث. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وفق الأصول والقياس، والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري. الناس الذين قالوا ان الحجامة لا يعني الا تفطر احتجوا بحديث في صحيح البخاري فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم، وهو صائم محرم. واحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، يعني احمد يقول ان الصحيح هي انه احتجم وهو محرم، واضح، ولا تصح زيادة احتجم وهو صائم وهو محرم، إنما هي وهو محرم. قالوا والثابت أنه احتجم وهو محرم. وقال أحمد هو خطأ من قبل قبيصة يعني راوي الحديث. وقال أيضا عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس فيه صائم، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فإمام أحمد يقول ليس في حديث ابن عباس لفظة صائم. وقال رحمه الله أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائم. قال شيخ الإسلام وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، هذا الذي قاله أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، يعني أن حديث احتجم هو صائم المحرم ليس فيه لفظة صائم، فهذا القدر متفق عليه بين الشيخين يعني أصح حديث، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم. قال وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، يعني هو بيشرط ثم يدخل حاجة يعني زي إيه زي سحاحة كده تبقى يظهر أنابيب شعرية دقيقة بحيث الدم يندفع فيها بسرعة، فيجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم بالضبط، مش بيكتذب ده هو بيحصل ايه تفريغ للهواء، فيبقى الضغط في داخل هذه الانبوبة ايه مش موجود، اما يتسحب الهواء فبيحصل تفريغ فيندفع الدم بسرعة في داخل هذه الايه الانبوبة. يقول فربما صعد مع الهواء شيء من الدم، يوجد احتمال ان ايه انه هو بيسحب الدم بيمص الدم او يعني بيسحب الهواء عشان يجي الدم يطلع، فممكن ايه يعني دون ان يقصد الحاجم نفسه يصل الى فمه شيء من الايه من الدم فيعني يبتلعه او يدخل شيء من الدم مع ريقه او دخل في حلقه وهو لا يشعر. يقول شيخ الاسلام: والحكمة اذا كانت خفية او مستترة علق الحكم بمظنته، يعني لا يشترط ان يتيقن انه ابتلع الدم، لكن يكفي الايه يكفي الظن. فالحكمة اذا كانت خفية او مستترة علق الحكم بمظنته، كالنائم تخرج منه الريح وهو لا يدري يؤمر بالوضوء. واضح؟ لان الحديث كما تعرفون العين وكاء السهي. واضح؟ معنى يعني لا نتيقن هل خرج منه شيء ام لا، لكن مجرد ان النوم هو ما ظن لخروج الريح ففي هذه الحالة يعني ايه يعمم الحكم، نعم، او يعلق الحكم بالمظنة لخفاء العلة واستتارها. كذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه الى بطنه وهو لا يدري، والدم من اعظم المفطرات فانه حرام في نفسه. الدم نفسه يحرم الانسان يشربه، لذلك الانسان اذا خلع ضرس مثلا او اي شيء خرج منه دم من فمه ما يجوز له ان يبتلع هذا الدم، بالعكس لابد ان يعني يلفظه، فضلا عن ما يحصل من بعض الناس المتوحشين الذين يتداولون فيما بينهم ان دم الترس ده يعني شيء مفيد جدا، ويذهبون ويحصل بينهم العراك والصراع من اجل ان يفوز الواحد منهم بشرب دم الترس. فطبعا هذا من اقبح المعاصي، هذا حرام لان الدم نجس، والله سبحانه وتعالى نص عليه في القران في عده ايات من القران: انما حرم عليكم ميتة والدم. فالدم قرن بالايه بالميتة وقرن بلحم الخنزير وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. اي نعم. فاذا فيفطر الحاجم لهذا، واما الشارط فليس بحاجم. يعني لو ان في واحد يقوم بالشرط بالمشرط مثلا حاجم، يعني لو ان في واحد بيقوم بالشرط بالمشرط مثلا وواحد تاني بيمتص هو الدم، فمين فيهم الحاجم؟ الحاجم هو الذي يسحب الدم فقط، اما الشارط فلا يعد حاجما لان المعنى منتف فيه. فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج شيء فإنه لا يفطر. يعني مش يكون الحجامة ما وصلتش لإيه لأوعية دموية بحيث تيجي دم، لكن يعني أي واحد بيتجرح طبعا بيخرج دم، فحكاية قليل الدم دي يعني صعبة شوية. نعم. وظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، وسواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحزوم. وهذا الحديث ضاعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضاعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهما من الحفاظ، وذكرنا منهم إيه طائفة من أهل الحديث كابن خزيمة وغيرهم، لأن قال الحديث دائما في مثل هذه المسائل هم ايه يعني اقرب الناس للحق لا شك، لانهم هم الخبراء في الحديث. نعم. وعلى هذا يكون الحديث حجة عند من صححه، فاذا كان حجة وقلنا انه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم فما هي الحكمة؟ الجواب: قال الفقهاء رحمهم الله ان هذا من باب التعبد. قالوا يعني بعض العلماء قالوا ان هذا الحكم تعبدي، يعني متى ما حجم انسان غيره افطر الحاجم وافطر المحجوم اذا كان صائمين. فقال بعض فريق من الفقهاء قالوا ان هذا امر تعبدي، يعني لا يظهر لنا وجه الحكمة فيه. والاحكام الشرعية التي لا نعرف معناها عند اهل الفقه تعبدية، بمعنى ان الواجب على الانسان ان يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء سواء علم الحكمة أم لا، ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله

طيب رجل قلع الضرس، قلع ضرسا من أضراسه في أثناء الصيام، طبعا بيخرج دم، هل يفطر بذلك؟ إذن واحد حتى يعني أحيانا ممكن يعمل سنانه بطريقة خطأ فبيجرح اللثة وبينزل ينزف دم، واضح السبب والآخر يعني إذا نزف دم. طبعا يعني طبعا الضرس لا يفطر حتى لو خرج الدم، لأن الشخص إذا قلع الضرس هو لا يقصد إخراج الدم، هو يقصد خلع الضرس فقط، لكن تبعا لذلك بيخرج الدم، واضح. فهو ليس كالمحتجم، المحتجم بيتعمد اخراج الدم، بيتعمد اخراج الدم، لكن هذا اصلا هو ما بيتعمد اخراج الدم، هو يقصد اساسا ان يخلع الضرس فتبعا له يخرج الدم. طبعا الشرط انه لا يتخلع الدم. قال في فلا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاة، لا يفطر بفصد ولا بشرط ولا رعاة. يعني هذا هو المذهب وفاقا، والفصد الشرط لاستخراج الدم، والشرط بضع الجلد وبذغه لاستفراغ الدم، وكذا جرح بدل الجامة للتداوي، ولا خروج دم يقطر على وجه القيد، والرعاف كغراب خروج الدم من الأنف. طبعا لا يفطر كل هذا عندهم لا يخطبيه. وعن أحمد يفطر بالفصد ونحوه. دام قد بينا أن الفطر بالحجامة على وقت الدخول والقيام، وأنه من جنس الفطر بدم ولاستقاءة ولست الله، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم بفصاد أو شرط أو رعاف أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق الدم، وممكن يخرج محتوى المعدة عن طريق غسيل المعدة، يدخل يعني محتوى المعدة، هذا يكون في حكم الخير يعني متعمدا. يقول والمعنى الموجود في الكلام موجود في الاقتصاد ونحوه، يدل عليه كلام العلماء خاطبة. وصوره ابو المظفر الوزير العالم العادل غيره، ولهذا كان اخراج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله. و لا إن كان ناسيا أو مكرها، لا إن كان ناسيا أو مكرها، يعني لا إن فعل شيئا مما تقدم سواء الحجامة أو الفصل أو الصوم أو الرعب، ناسيا لصوم فعله هو ناسيا لصومه فلا يؤاخذ بنسيانه، أو مكرها على فعل أحد تلك الأمور فأيضا ما أكره عليه الإنسان عنه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وسواء أكره على الفعل حتى فعله أو فعل به بأن صب في حلقه مكرها أو نائما، أو أدخل فيه ماء المطر كالناتب الأولى بدليل الإتلاف، هذا أيضا من الأشياء يعني أن ممكن واحد يبقى مغمى عليه، ونجد الناس الجهلة يتجمعون حوله ويحط حبة مية عليه وعديه، طبعا دي برضه ممكن تضر ضرر شديد، لان هذه الماء ممكن يدخل على الفطره الهوائيه في على الرئه ومشكله، واضح. هو لان هو لن يصل، ولذلك يعني في عمليه احيانا الدم بيخضر لابد من عمل ضمانات معينه ان مجرى النفس يفضل مفتوح، والا يختنق المريض ويموت، لذلك يحتاج الانسان علشان الدم ما يتدلاش، لان اذا تدلى هيسد المنفذ الهواء فيتم يختلف وتقتل الناس خطأ من مثل هذه التصرفات. واضح؟ او انه ايه يعني واحد مر معي وعايزين يشربوا ميه اللي هو الناس يعني من اهل الطب اللي عايزين يدخلوا له حتى ما يبقى بطريقه ثانيه ها بطريقه اخرى بتدخل مثلا انبوب معين فتتاكد ان هو داخل على من الفم من الانف بيدخل على الايه المريء وبيعملوا اختبار يحطها مثلا في مثلا كوبايه فيها ميه فاذا حصل تقاقيع ويبقى يدل ان داخل اتغلط فين في مجرى النفس لان في تقاقيع هوائيه. فاذا المساله يعني تحتاج لايه لخبره برضه ومش كل واحد مغمى عليه نقعد نقول ايه هاتوا له حبه ميه ويحاولوا يحطوا له ميه اللي هم يسموه الفقهاء هنا الوجور. الوجور الوجور يعني صب الماء في الايه في فم الانسان او في حلقه. واضح؟ فكي يعالجوا به الاغماء فينبغي الحذر من مثل هذه الايه يعني المسالك. ايضا يقول فلا يفسد صومه يعني ان كان ناسيا او مكرها واجزاه يعني اذا كان ناسيا او مكرها لانه لا يتعمد تعاطي هذا الشيء المفسد كالناسي. كذلك مثل الناس النائم اذا فعل به شيء من هذه الاشياء هو لا ذنب له في ذلك فبالتالي ايضا لا يعتبر ايه يعني يعني قد فسد صيامه لقول النبي عليه السلام عوفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال الله تعالى كما علمنا في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وفي صحيح مسلم قال تعالى قد فعلت وقال تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها. وقال عليه الصلاه والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا متفق عليه. وفي لفظ من اكل او شرب ناسيا فانما هو رزق رزقه الله اياه. وللدارقطني معناه وزاد ولا قضاء عن الحاكم. وقال على شرط مسلم من اكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره. وهذا من لطف الله في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج. ففي قوله فليتم صومه دليل على ان ثم صوما يتمه. لما يقال له ان يعني في الحديث هنا من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه يعني اثبت له صفه الصوم فدل على ان الاكل او الشرب الذي تعطاه في حاله النسيان لم يقطع عنه فعل الصوم. وقول النبي عليه الصلاه والسلام فانما اطعمه الله وسقاه اضاف الفعل الى الرب تبارك وتعالى. اذا فدل على انه لا اثر لذلك والشرب بالنسبه الى الصائم. والدارقطني انما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ ولا قضاء عليه لان الله اطعمه وسقاه ويقاس عليه ما عدا لانه في معناه ولان النسيان والخطا والضروريه غير متفق في الحكم الى فاعلها ولا هو مؤاخذ بها كما جاء في الكتاب والسنه. وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل فلا تبطل عبادته. العاشر من المفطرات إنزال المني بتكرار النظر لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس قاله في الكافي لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي. إذن هذا من المفطرات أيضا في المذهب إنزال المني بتكرار النظر لأنه إذا حصل تكرار للنظر فمعنى ذلك أن هناك عنصر إيه؟ التعمد. فيقول لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز ذلك بغض البصر لكن التمادي إلى أن يحصل ذلك يفطر في ظاهر المذهب أشبه الإنزال باللمس قاله في الكافي وعليه القضاء. وأجمعوا على أن القضاء يوم مكان يوم لا خلاف بينهم في ذلك. وظاهر كلام أحمد لا يفطر ولا قضاء عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأنه عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر، وإن كان يمكن صرفه لكن لما في المؤاخذة به من الحرج. نعم. إذن يعني هناك روايتان في المذهب، هنا اعتمد هذه الرواية التي تقول أن هذا يفطر، واضح. وظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر ولا قضاء عليه وثقا لأبي حنيفة والشافعي، لأن في ذلك حرج. يقول لا بنظرة ولا بالتفكر، يعني لا يحصل على الرواية التي اعتمدها هنا في منال السبيل، لا يحصل الفطر أو إفساد الصيام بإنزال المني بنظرة بدون أن تكرر ولا بالتفكر. يقول لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرز منه. قاله في الكافي. ماذا عندكم بعد عبارة قاله في الكافي في المتن؟ لا الباقي المتن كامل بعد واحد. هي الحقيقة المشكلة هنا، يعني أنا بسأل أن ربما النسخ تكون مختلفة، لكن أعتقد هي ولا بالاحتلام، يعني في التنفى. نعم طبعا هذا واضح، يعني باتفاق العلماء أو باتفاق الناس كما قال شيخ الإسلام لا يحصل بذلك إفساد للصيام. لماذا؟ يعني لأنه ليس بسبب من جهته، لأنه نائم ورفع القلم عن النائم، فهذا لم يتعطى سبب من أسباب نزول المني، فبالتالي ليس هذا الأمر باختياره، فلا يفسد صومه بلا نزاع. فما كان من غير جهته فهو غير مؤاخذ به. ولا بالمذي، ولا بالمذي يعني إن أمذى فلا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر، لأنه ليس بمباشرة، فإن أمذى بتكرار النظر فلا يفطر بذلك على الصحيح وفاقا، لأنه إنزال لا عن مباشرة، فلم يلتحق بالمذي لضعفه أو لم يكرر النظر فأنزل لعدم إمكان التحرز، ولا إثم بفكر غالب وفاقا. الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع، وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني. وحجة ذلك إيماء وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. رواه الجماعة إلا النسائي. كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر، إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه تدخل الصوم إذا بالغ فيه، حيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم، وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. من أكل أو شرب صحيحا مقيما عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال شيخ الإسلام وغيره: فعقل منه أن المراد الصيام من الأكل والشرب. عقل منه، يعني شيخ الإسلام كما سبق أن وضحنا لا يعني لا يقبل هذا المذهب، وهو أن أي شيء يدخل الجوف يعتبر مفطرا. واضح؟ فيقول يعني عقل من قوله تعالى وكلوا واشربوا إلى آخره أن المراد الصيام من الأكل، فإنه غاية، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، وقال كتب عليكم الصيام، كما عندهم أن الصيام شراب، وفي الحديث وشرابه من أجله. وحكى الشيخ والوزير والموفق وغير واحد الإجماع على ذلك، ولا فرق بين المعذور وغيره. والأكل يعني المعذور إذا أكل أو شرب يفطر، مع أنه معذور لكنه إيه؟ يفطر ذلك. والأكل إيصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ ولو لم يتناول عادة، والشرب إيصال مائع إلى الجوف من الفم ولو وجورا، وجورا يعني يصب في حلقه وهو مغمى عليه مثلا. وأما أكل ما لا يتغذى به فيحصل به الفطر. قال الموفق في قول عامة أهل العلم، يعني واحد أكل مثلا تراب مثلا طين أكله إيه وابتلع، هو الطين الإنسان السليم الفطر لا يمكن أن يأكل طين، لكن ده اللي حصل زي الجماعة الحاول ده اللي بيأكل الإزاز يفطر بهذا، يفطرون بهذا. نعم طبعا خلافا للكلام الذي يشنع به بعض الفقهاء من الصحفيين، نجيب من الكلام يقول بيذخر يعني يقول يأتب ولو أكل الطين الأرمني، الطين الأرمني واضح يعني بفهم الناس ان الطين طين، يعني لا الطين الأرمني ده يعني ظاهر انه حاجة زي الحلاوة السكرية كده، واضح يعني هو اسمه كده اسمه الطين الأرمني لكن هو مش طين كما يعني يقولون. وروي عن هذا قول عامة أهل العلم، إلا ما روي عن الحسن بن صالح أنه يأكل البرد، البرد على أنه يعني إيه ليس من برد عبارة عن ماء متجمد يذوب ويبقى ماء، نعم. كان يقول أنه ليس بطعام ولا شرب، لكن هذا قول شاذ مردود. ودلالة الكتاب والسنة على العموم فلا يلتفت إلى خلافه. لو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنثر أو زاد على الثلاث في المضمضة أو في الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد، واضح؟ ويجتهد في ألا بأن بالغ في الاستنشاق يؤثر في صيامه ولا يفسد صومه لأنه وصل بلا قصد. فتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم احتياطا حتى لا يتسرب شيء الى حد. فايه الفرق بين المضمضة وبين المبالغة في المضمضة؟ ما هي المضمضة وما هي قصد المضمضة؟ اي فرق؟ نعم. طب المبالغة اينا اينا؟ حد عنده كلام تاني؟ حد عنده كمان كلام تاني؟ اي فضل مضى مجرد ادخال الماء الى الفم، تحريك الفم هذه المبالغة في المضى، يعني من حيث اللغة كما شرح ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، المضمضة إدخال الماء إلى الفم فقط، واضح؟ أما المبالغة فهي الإيه؟ خضخضة الماء وتحريكه في المضمضة، والله تعالى أعلم. ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في الروض المربع، يقول أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني إدخال أي شيء إلى داخل الجوف كما قلنا تعريف إيه ما يفطر، بعضهم يقول إيه ما دخل إلى جوف الإنسان فهو يفطر، سواء بقى الطعام او الشراب او غير ذلك من الامثله التي ذكرنا. واضح؟ ف يعني احتقن اكتحل بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله، غير احليله لب او غير في شكل. اولئك الذين يقولون بالافطار قصر في المتانة على اساس ان ايه، ويقول ان هذا لا يبطل الصوم، هذا ليس منفرا وانما يخرج البول رشحا كمداوات جرح عميق لم يصل الى جوفه. يعني ان الدم يدخل في الكلى ويحصل له ترشيح قوله بعد ذلك الله تعالى اعلم ما ادري بالضبط ماذا يحصل. لا ارادي، كيف يخرج لا ارادي الا من الاطفال؟ لا هو بيتكلم على الوضع العادي لكل الناس، يقول ان ده ليس منفذا وانما يخرج البول رشحا. لا ما هو ما ذكرش المكان هنا. او غيب فيه شيء فوصل الى المثانة، المثانة الموضع الذي يستمع. قال شيخ الاسلام الامام العادل فارس المعقول والمنقول ابو العباس قدس الله روحه، واما الكحل والحقنة وما يقفر في احليله ومداواته فمما تنازع الناس فيه، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بشيء دون شيء، والاظهر انه لا يفطر بشيء. فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مستدا ولا مرسلا، علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، وقد عرض بحديث ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما يحتج به قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن كل ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها. وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بهذه. يعني يقول إن هذه الفروع التي فرعوها كلها انما هي عبارة عن قياس على حديث ايه لقيط ابن صبرة اللي هو ايه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فكل هذه الاقيسة لا ينبغي، يعني ايه لم لا يجوز افساد الصيام مثل لم ينقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. طيب قد تقول قائل ما دلك على ان النبي عليه السلام لم يقل، يعني هل عدم النقل يستلزم انه لم يقل؟ ما ممكن واحد يعترض يقول لك يعني وايش ايش دراك انه هو انه الرسول طيب الإجابة صحيحة بس تحتاج شيء من التوضيح. يعني إن مثل هذه الأحكام هو